ببكاها استقبلته بالحنين. دمعة في وجنتي أم البنين ببكاها استقبلته بالحنين. دمعة في وجنتي أم البنين أغمضت منه المقاد بيديها في عجب. هل رأى عظم الجلال باقر العين؟ أغمضت منه المقال بيديها في عجب. هل رأت عظم الجلال باقر العين؟ كان طفلا مثل ورد في الربيع وادع المبسم نجما في الهزيع. كان طفلا مثل ورد في الربيع وادع المبسم نجما في الهزيع. عاد من أرض الطفوف حاملا وشم السيوف قاطعا كل الظروف ناحل الجيش. عاد من أرض الطفوف حاملا وشم السيوف قاطعا كل الظروف ناحل الجسم. ثم قالت هل رأيت أو سمعت أو بكيت؟ هل من الماء ارتويت؟ أجيبني أعيني أفيدنا. قال هل تعني الرؤوس وهي تعلو كالشموس؟ أم عن الليل العبوس وضرب ونهر إلينا؟ ثم قالت هل رأيت أو سمعت أو بكيت؟ هل من الماء ارتويت؟ أجيبني أعيني أفيدنا. قال هل تعني الرؤوس وهي تعلو كالشموس؟ أم عن الليل العبوس وضرب ونهر إلينا؟ أو عنايت الطاف سيخون الوصف؟ كلها جمر حارق للحار. أو عنايت الطاف سيخون الوصف؟ كلها جمر حارق للحار. كلها جمر حارق. ببكاها استقبلته بالحنين دمعة في وجنتي أم البنين، أغمضت منه المقال بيديها في عجل، هل رأى عظم الجلال باقر العين؟ كان طفلا مثل ورد في الربيع وادع المبسم نجما في الهزيع، عاد من أرض الطفوف حاملا وشم السيوف قاطعا كل الظروف ناحل الجسم، عاد من أرض الطفوف عاد من أرض الطفوف حاملا وشم السيوف قاطعا كل الظروف ناحل الجسم، قاطعا كل الظروف ناحل. ثم قالت هل رأيت أو سمعت أو بكيت؟ هل من الماء ارتويت؟ أجيبني أعني أفئدنا. قال هل تعني الرؤوس وهي تعلو كالشموس؟ أم عني الليل العبوس وضرب ونار إلينا؟ ثم قالت هل رأيت أو سمعت أو بكيت؟ هل من الماء ارتويت؟ أجيبني أعني أفئدنا. قال هل تعني الرؤوس وهي تعلو كالشموس؟ أم عني الليل العبوس وضرب ونار إلينا؟ أو عنايتي الطاف سيخون الوصف؟ كلها جمر أو عنايتي الطاف سيخون الوصف؟ كلها جمر حارق للحار، كلها أي نعم قد حاصرونا بلا ناصر، أي نعم عطشا بقينا إلى العاشر، أي نعم قد حاصرونا بلا ناصر، أي نعم عطشا بقينا إلى العاشر. أي رأيت الدم بالمدى أحرح هادرا علقا في ثراها؟ أي رأيت الدم بالمدى أحرح محرم هادرا علقم في ثراها قيدونا حاكمونا لم يراعونا لا نساء لا صغارا قاتلوا الدين قيدونا حاكمونا لم يراعونا لا نساء لا صغارا قاتلوا الدين ثم للإعداء جرجروا الأيتام أيها الظلام اذكروا الله ثم للإعداء جرجروا الأيتام أيها الظلام اذكروا الله وبحقد فجروا الأطفال بالطافي برصاص وببارود وبالسيف وبحقد فجروا الأطفال بالطافي برصاص وببارود وبالسيف شردونا لم يكتفوا بالدم صرخة في الفم يا ابن طه إي رأيت الدم بالمدى أحرم هادرا علقم في ثراها شردونا لم يكتفوا بالدم صرخة في الفم يا ابن طه صرخة في الفم يا ابن طه صرخة سكوت كله العالم فلم يستنكر الظالم سكوت كله العالم فلم يستنكر الظالم وقد خان وقد جاء يزيد خان ميثاقه وعمدا رام إحراقه فيا للذل والعار وقعوا كتابا يرسم الضمانة ثم بانتهاك واضح أتانا أحرقوا الخيام مزقوا البيانة لكن دم السبط عز وفخر لكن دم السبط عز وفخر وقعوا كتابا يرسم الضمانة ثم بانتهاك واضح أتانا أحرق الخيام مزق البيانا لكن دم السبط عز وفخر لكن دم السبط عز وفخر سكوت كله العالم فلم يستنكر الظالم وقد خان وقد جاء يزيد خان ميثاقه وعمدا رام إحراقه فيا للذل والعار وقعوا كتابا يرسم الضمانة ثم بانتهاك واضح أتانا أحرق الخيام مزق البيانا لكن دم السبط عز وفخر لكن دم السبط عز وفخر وقعوا كتابا يرسم الضمانة ثم بانتهاك واضح أتانا أحرق الخيام مزق البيانا لكن دم السبط عز وفخر لكن دم السبط عز وفخر إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الأمال للبقاء إلى مقام الباقر الرحيم. هناك نتلو السلام، هناك نتلو السلام كما ينوح الحمام. إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الأمال للبقاء. إلى مقام الباقر الرفيع تحملنا الأمال. هناك نتلو السلام بأعلى الصوت، هناك نتلو السلام كما ينوح. السلام عليك يا باقر العلوم.